جاء في نيوز أول الكورية الجنوبية أن الجيش العدواني الأمريكي يتكالب مع القوات الجوية العميلة في المناورات العسكرية المشتركة الجوية الكبيرة ماكس سندو في أجواء مناطق كوريا الجنوبية ابتداء من 14 من هذا الشهر. تشارك فيها أكثر من 100 طائرة مثل المقاتلات والناقلات والطائرات الإنذار والمراقبة المبكرة الجوية والتابعة لمقر قيادة الجوية السعبية والقوات البحرية والمشاة البحرية للجيش الأردني الأمريكي ومقر قيادة القوات الجوية العميلة. تستمر هذه المناورات الهادفة إلى الضربة الدقيقة على جمهوريتنا حتى اليوم 28 من هذا الشهر.